خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء، من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، ومن خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، ومن ثم فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرفه، ولن ينال محاسن غيره. مثل: لكل عود عصارة. مثل عربي يضرب في ظني للإنسان تظهر حقيقة نفسه إذا ما وضع في اختبار قاس، تماما كعود النبات لا يعرف مذاقه حلوا أم مرا إلا من عصارته. ولكل عود عصارة. علم: الزعتر. الزعتر نبات عشبي تجود زراعته في منطقة حوض البحر المتوسط والشام والعراق. يصل ارتفاع هذا النبات إلى 40 سنتيمتر تقريبا. ساقه خشبية بيضاء اللون تتفرع عند قاعدتها لتجعل النبات ينتشر أفقيا في شكل مساحات دائرية. أوراق الزعتر صغيرة ذات رائحة عطرية نفاذة، وتستخدم كنوع من الخضار في بعض البلاد، كما تستخدم بعد تكفيفها كنوع من التوابل. لأوراق الزعتر الخضراء وأزهاره أيضا استخدامات طبية عديدة، حيث الجوهر الفعال فيها هو زيت الزعتر. يدخل زيت الزعتر في كثير من الأدوية لمعالجة أمراض البرد والتهابات الشعب الهوائية، كما يستعمل مغلي الأوراق غرغرة لتطهير الفم ومعالجة التهابات الحلق. يفيد الزعتر أيضا في معالجة الأمراض الجرثومية في المعدة والأمعاء، كما أن له أثرا فعالا ضد الإنكليستوما. علم: جورجي زيدان. جورجي زيدان صحفي وأديب يعد من أبرز الرواد في مجال الرواية التاريخية العربية وكتابة تاريخ الأدب والحضارة الإسلامية. ولد بلبنان في عام 1861، جاء إلى مصر في عام 1883 ليدرس الطب، لكنه عمل بالصحافة ومترجما بقلم المخابرات البريطاني، ثم تولى بعد ذلك إدارة مجلة المقتطف. في عام 1892 أصدر جورجي زيدان مجلة الهلال وتولى إدارتها، وأعد لها مطبعة خاصة بالفجالة، ثم ترك إدارتها وتفرغ للكتابة والتأليف. بلغت مؤلفاته في الرواية التاريخية 22، منها نحو 17 رواية من التاريخ الإسلامي حتى دولة المماليك، أشهرها أرمانوس المصرية، غادة كربلاء، العباس أخت الرشيد، وشجرة الدر. رغم أن هذه الروايات قدمت التاريخ في صورة سهلة ومشوقة، إلا أنها في رأي النقاد لم تتعرض للفترات المشرقة في التاريخ الإسلامي، وجاءت متأثرة بنظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي. من أبرز مؤلفاته أيضا، والتي تعتبر مراجع هامة للدارسين، تاريخ التمدن الإسلامي، تاريخ آداب اللغة العربية، وتراجم مشاهير الشرق. توفي جورجي زيدان بالقاهرة في 21 يوليو 1914 عن 53 عاما. طرفة: في زمن الخليفة المأمون ادعى رجل من البلهاء أنه نبي، فاستدعاه المأمون إلى مجلسه وقال له: لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ معجزتي أنني أعرف الغيب. إذن فأنت تعرف ما في نفسي. نعم. في نفسك أنني كذاب. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.